بسم الله الرحمن الرحيم. ما الشاهد في قوله قنافذ هداجون حول بيوتهن بما كان إياهم عطية عودا؟ هنا بما كان إياهم عطية عودا ما وجه الاستشهاد؟ الاستشهاد أن معمول الخبر تقدم توسط بين الاسم كان وخبره. ها؟ يعني بين اسم كان بينه وبين اسمه توسط. أين الخبر؟ الخبر عود الجملة. ها؟ وإياهم معمول الخبر. تقدم الخبر بين كان واسمها وليس جار وفاعل وقنا مدرس. كيف هنا؟ هل هذا جائز أم ليس بجائز؟ الأصل أنه لا يفصل بينه وبين اسمها إلا إذا كان ضافنا جار ومجرور. ها هذا جاء قريب. كيف يعملون في مثل هذا؟ هنا يقدرون ضمير الشان ومضمر الشان اسما وإن وقع مهم استبان أنه امتنع، يعني لا يلي كان وأخواتها معمول الخبر إلا إذا كان الخبر أو كان المعمول ظرفا أو حرف جر. فإن جاء من كلام العرب ما ظاهره أن المعمول ولي كان يقدر فيه كان ضمير الشيء واسمها، إذن لم يلي كان معمول الخبر على هذا. سنت. بسم الله الرحمن الرحيم. في أي موضع يحذف حرف الجر؟ إذا حذف حرف الجر بعد الفعل اللازم فينصب، لكن في أي موضع يكون مضطردا؟ كيف؟ إذا دخل حرف الجر بعد الفعل اللازم على جملة. نعم، لأن أن هذه نعم أن وأن فيحذف حرف الجر هنا، وهذا مضطرد إذا أمن اللبس. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبس من زاركم نسج اليمن. من زاركم ألبس من زاركم ما يصلح ألبسا، لكن هذا أوضح. قال ابن عقيل رحمه الله: إذا تعدى الفعل إلى مفعولين الثاني منهما ليس خبرا في الأصل. يكرر هذا، مفعولين الثاني منهما ليس خبرا في الأصل، يشير إلى ظن أن يعني الذي يكون معمولاها خبرين في الأصل أو خبرا في الأصل، يعني إحدى المعمولين إحدى المعمولين. قال: إذا تعدى الفعل إلى مفعولين الثاني منهما ليس خبرا في الأصل، فالأصل تقديم ما هو فاعل في المعنى، نحو أعطيت زيدا درهما. فالأصل تقديم زيد على درهم لأنه فاعل في المعنى، لأنه الآخذ للدرهم، هذا هو الأصل في باب أعطى وكسى. الأصل أنه يقدم ما هو فاعل في المعنى. ما معنى الفاعل في المعنى؟ الآن زيد هو الذي يأخذ، فهو الآخذ للدرهم في المعنى، وإن كان في الجملة مفعولا به لكن في المعنى فاعل. قال لأنه فاعل في المعنى، لأن الآخذ للدرهم، لأنه الآخذ للدرهم. وكذا كسوت زيدا جبة وألبس من زاركم نسج اليمن. فمن مفعول أول، إيش من هذه؟ اسمه موصول. ونسج مفعول ثاني، والأصل تقديم من على نسج اليمن لأنه اللابس. ويجوز تقديم ما ليس فاعلا معنى لكنه خلاف الأصل، يعني يجوز لكنه خلاف الأصل. والأصل هذا سيأتي أنه يلزم لما يعرض للجملة، يعني أو لسبب. ألبس من زاركم نسج اليمن، يصلح أن تقول ألبس نسج اليمن من زاركم، يصلح، ما في لبس أصلا لأن اللابس معروف والملبوس معروف، فنسج اليمن هو الملبوس ومن هو اللابس، لكن الأصل تقديم، هذا هو الأصل. متى يلزم الأصل سيأتي. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ويلزم الأصل لموجب عرى، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى. قال ابن عقيل: أي يلزم الأصل وهو تقديم الفاعل في المعنى إذا طرأ ما يوجب ذلك وهو خوف اللبس. قال: وهو خوف اللبس، أي مثلا فمثل كون الثاني محصورا، فمثله يعني ذكر هنا أعطيت زيدا عمرا، كون الثاني محصورا فيه ما أعطيت زيدا إلا درهما، ما أعطيت زيدا إلا درهما. هنا يلزم تقديم ما هو فاعل في المعنى، ولا تؤخر هذا ولا تقدم هذا، لا يمكن أنه محصور فيه ما أعطيت زيدا إلا درهما. وكونه ظاهرا والأول ضميرا، يعني ويكون كذلك الفاعل ضمير متصل، الفاعل في المعنى والمفعول به في المعنى أو المفعول به اسما ظاهرا، كأعطيتك درهما، أعطيتك درهما. هنا يلزم تقديم الفاعل، لازم هنا إذا كان الثاني المفعول الثاني محصورا فيه ما أعطيت زيدا إلا درهما، فهذا يلزم تقديم الأول. لا يصح أن تقول ما أعطيت درهما إلا زيدا، هنا لابد أن تقدم ما هو فعل في المعنى، لابد، لأنه سيحصل لبس. وكذلك أعطيتك درهما، قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر. ها شاهد، ما شاهد يلزم، ها الفعل هو الكاف ضمير، يعني ما هو فاعل المعنى، هما مفعولان لكن أحدهما فاعل في المعنى. إنا أعطيناك الكوثر. قال: أي يلزم الأصل وهو تقديم الفاعل في المعنى إذا طرأ ما يجب ذلك وهو خوف اللبس، نحو أعطيت زيدا عمرا، فيجب تقديم الآخذ منهما ولا يجوز تقديم غيره لأجل اللبس، إذ يحتمل أن يكون هو الفاعل. لا تقول أعطيت عمرا زيدا، لماذا؟ مع أنه جائز، لأنك أعطيت واحدا واحدا. أعطيت زيدا عمرا، فهنا لا بد أن يقدم ما هو فاعل بمعنى. ويلزم الأصل، ما هو الأصل؟ تقديم ما هو فاعل في المعنى لموجب عرى، ها أي طرأ، يعني لأمر طرأ فيكون واجبا، يعني طرأ ذلك الأمر فيلزم منه التقديم. قال وقد يجب تقديم ما ليس فاعلا في المعنى وتأخير ما هو فاعل في المعنى عكس، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى وجوبا، وجوبا يقدم ما ليس فاعلا في المعنى ويؤخر الفاعل في المعنى، فاعل في المعنى. قالوا أتأخر ما هو فاعل في المعنى نحو أعطيت الدرهم صاحبه، أعطيت الدرهم، أين الفاعل الآن؟ صاحب. هنا وجوبا يتأخر، يتأخر الفاعل في المعنى هنا وجوبا. قال فلا يجوز تقديم صاحبه وإن كان فاعلا في المعنى، فلا تقول أعطيت صاحبه الدرهم لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهو ممتنع والله أعلم. هذه قاعدة مستمرة يعني يكررها أهل العلم مواضع كثيرة. قال أيضا هنا في الحاشية قوله وقد يجب أي لمانع من التأخير كالحصر في الأول، أي لمانع من التأخير كالحصر في الأول، ما أعطيت الدرهم إلا زيدا، يعني الآن الدرهم محصور في من؟ ها؟ في زيد. وما الآن ما أعطيت الدرهم إلا زيدا، وكونه ظاهرا يعني الفاعل، والثاني ضميرا متصلا كالدرهم أعطيته زيدا، الدرهم يعني إنما قال كالدرهم، الدرهم أعطيته زيدا. ما الذي يجب هنا؟ الدرهم أعطيته زيدا، لماذا؟ يعني هنا الفاعل ظاهرا والثاني ضمير متصل، ما هو فاعل في المعنى اسم ظاهر، خلاف إن أعطيناك الكوثر، فإن هنا الفاعل في المعنى ضمير متصل والمفعول الثاني اسم ظاهر، اسم ظاهر عكس هذا، عكس هذه الصورة. ومنه قولهم أسكنت الدار بانيها، أسكنت الدار بانيها وأعطيت القوس باريها، ما هذه الأمثلة الآن؟ ما الذي تقدم؟ تأخر ما هو فاعل بالمعنى وجوبا، أسكنت الدار بانيها وأعطيت القوس باريها، معنى البيت مفهوم ويلزم الأصل، الأصل الذي تقدم ذكره، أصل سبق فاعل، ويلزم الأصل لموجب عرى، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى، قد يتقدم نعم يتأخر ما هو فاعل في المعنى وجوبا لا جوازا. قال فلو كان ضمير الأول في الثاني، كان الأول ضمير كأعطيت زيدا ماله جاز، أعطيت زيدا ماله، لماذا يجوز هنا أعطيت زيدا ماله وأعطيت ماله زيدا؟ ها؟ لا هو ولو حتى لم يحصل لبس، هنا التقديم والتأخير لا علاقة له باللبس لأنه قال موجب عرى، لكن لبس نعم لبس، لكن هنا موجب لموجب لأمر لا بد منه، أعطيت زيدا ما له، هنا تقدم ما هو فاعل في المعنى ولك أن تؤخره، لماذا؟ ها؟ نعم لو قلت أعطيت ما له زيدا، ها؟ في اللفظ ورتبته التقديم، مثل هذا جائز، أعطيت زيدا ما له، إذن الممنوع هو أن يكون في الفاعل مثلا في الفاعل ضمير يعود على المفعول الثاني مثلا في مثل هذه الصورة. أما إذا كان في المفعول ضمير يعود على الفاعل في المعنى يجوز. مفهوم أو نكتبها؟ مفهوم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وحذف فضلة أجز إن لم يضر ويضر. يضر ويضر لما سيأتي. وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو حصر. نقرأ الشرح ونعود إلى هذه لأن لها تعلقا بقراءة. يضر ويضر. قال ابن عقيل: الفضلة خلاف العمدة، والعمدة ما لا يستغنى عنه كالفاعل كالفاعل، والفضلة ما يمكن الاستغناء عنه كالمفعول به. هذا كتعريف يعني أغلبي، تعريف أغلبي للفضلة. ولا يلزم من كون الفضلة يستغنى عنه أنها لا فائدة منها دائما، قد يكون ذكر الفضلة واجبا. ولا تمشي في الأرض مرحا، الحال فضلة وهنا يجب. إذن هذا الفضل يعني يقولوا كما رأيت ما يمكن الاستغناء عنه كالمفعول به. هناك ضابط آخر للفضلة، ما ليس أحد، يعني ما كان من أركان الجملة فعل وفاعل مبتدأ وخبر، هذا عمدة. وما لم يكن أحد أركان الجملة فهو فضلة بغض النظر يستغنى عنه أو لا يستغنى عنه، يكون ذكره جائزا أو ذكره واجبا. قال: والفضلة ما يمكن الاستغناء عنه كالمفعول به، فيجوز حذف الفضلة إن لم يضر، كقولك في ضربت زيدا ضربت بحذف المفعول به. قال قوله: فيجوز حذف الفضلة أي لدليل، ويسمى اختصارا. قدم معنا الحذف الاختصاري والاقتصاري، ما الفرق بينهما؟ الاختصار ما حذف بدليل، دليل. والاقتصار ما حذف بغير دليل، والاقتصاري بدون دليل لا دليل. قال: ويسمى اختصار ولغيره يسمى اقتصار إلا في باب ظن فيمنع الاقتصار، والمراد بالجواز ما يقابل الامتناع فيشمل الوجوب في ضربت وضربني زيد، سيأتي في التنازل. قال: بخلاف بحذف المفعول به، وكقولك في أعطيت زيدا درهما أعطيت. ومنه قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى. أعطى واتقى أين المفعول؟ محذوف. وأعطيت زيدا يجوز هنا لدليل، من أعطيت الكتاب أعطيت زيدا. ومنه قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. يعطيك ربك، ماذا يعطيك؟ يعطيك، هنا أبهم المعمول يدل على العموم. قال: وأعطيت درهما. قيل: ومنه قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية، التقدير والله أعلم، حتى يعطوكم الجزية على تقدير. قال: فإن ضر حذف الفضلة لم يجز حذفها، كما إذا وقع المفعول به في جواب سؤال، له أن يقال: من ضربت؟ فتقول: ضربت زيدا. هنا زيدا لا بد من ذكره. من ضربت؟ تقول: ضربت. ماذا استفاد المخاطب؟ فلا بد من ذكر المفعول به. أو وقع محصورا أنه ما ضربت إلا زيدا، فلا يجوز حذف زيد في الموضعين، إذ لا يحصل في الأول الجواب، ويبقى الكلام في الثاني دالا على نفي الضرب مطلقا. ما ضربت، يقول ما ضربت، هنا ما استفيد. والمقصود نفيه عن غير زيد، فلا يفهم المقصود عند حذفه. هنا ذكر يعني مزيدا على ما عندنا، قال: ويحذف وحذف فضلة في وهي المفعول من غير باب ظن أجز اختصارا أو اقتصارا وقد نبه عليه في الحاشية. إن لم يضر حذفها كما هو الأصل، ويكون ذلك لغرض إما لفظي كتناسب الفواصل نحو ما ودعك ربك وما قلى. أين هنا ما ودعك ربك وما قلى؟ الشاهد أين الشاهد؟ قل وما قلاك هنا لتناسب الفواصل. ونحو إلا تذكرة لمن يخشى، هنا المفعول الفضلة محذوفة، يعني يخشى الله، يخشى العذاب، يخشى. وكالإيجاز في نحو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ها فإن لم تفعلوا ما هو؟ فإن لم تفعلوا إتيانا سورة من مثله، ولن تفعلوا معروف من سياق الكلام. إذن الغرض إما لفظي كذا أو معنوي كاحتقاره. في كتب الله لأغلبن الكافرين، أغلبن الكافرين. وكاستهجان كقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت منه ولا رأى مني، أي العورة. فإن ضر الحذف امتنع إلى آخره. قوله هنا في الحاشية نبع على يضر ويضر، قوله إن لم يضر كيعد مضارع ضار يضير ضير بمعنى ضر. قال تعالى لا يضركم كيدهم شيئا، أي لا يضركم. ننظر في القاموس ثم نعود إلى القراءة كلام العرب. قال والمضرة خلاف المنفعة، وضره يضره ضرا، وضر به وأضر به، وضاره مضارة وضرارا، والاسم الضرر. فرق بين ضر يضر وضر ضار، يضر ويضار، ضاره ضير، فضره ضر، والمعنى لا يضار. أذكم بعضا لا تضارون، ضاره يضاره، ضره يضره، ويقال ضاره يضاره، يضاره مثل ضره يضره. وأما التخفيف فهو من الضير، لغة في الضر والمعنى فيه. إذن ضر يضر وضار يضار، هو يضر. يعني هنا في قول ابن مالك إن لم يضر وإن لم يضر هذا وهذا، وفي قوله لا يضركم قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف بضم الضاد وضم الراء الإتباع لا يضركم مشددا، وقرأ الباقون بكسر الضاد وجزم الراء، بكسر الضاد وجزم الراء لا يضركم، لا يضركم. وهما لغتان، لغتان ضره يضره وضاره يضيره. لذا قال الله عز وجل قالوا لا ضير، لا ضير. ورجح بعضهم الكسر مع التخفيف لا يضركم، لا يضركم، فهي قراءة الحرمية الحرميين وأبي عمرو. من الحرمية؟ محمد يقول الحرميين، قرأ الحرميان وبعضهم يقول الحرميان، لا حرميين، حرمي حرمي، هذا بعد المتابعة ونظار وكذا قرأ الحرميان، وأما الحرميان لا، لأنهم فرقوا بين نسبة الذوات الذي هو الإنسان إلى الحرم ونسبة الملبوس من الثياب، فتقول ثياب حرمي ورجل حرمي، يعني أرادوا التفريق. نافع بن كثير ومعهم أبو عمرو لا يضركم، وهي على كلا القراءتين مجزوم، لكن سيأتي في باب الإدغام كيف مجزوم. وإن تصبكم سيئة وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم، إذا لا يضركم هنا جواب ماذا؟ شر، هو الشر. وإن تصبروا وإن لا يضركم، جواب الشر. وهكذا لا يضركم، لا يضركم أيضا هي مجزومة، لكن هنا حصل إتباع كما تقول لم يرده ولم يرده ولم يرده، رده هاتي باب الإدغام فيما كان من المضعف لنا فيه ثلاث لغات إذا جزم، تقول رد الباب ورد الباب ورد الباب، ها؟ ولكل يعني حالة تخريج، ردوا ردوا الباب، مش ردوا للجمع للواحد، هذا إتباع ردوا، ورد الباب تخفيف، ورد الباب تقاس ساكنة، فهنا لا يضركم إتباع، إتباع للضاد حركة الضاد الراء لا يضركم، لأنه شدده شدد الضاد. قال رحمه الله تعالى المالك ويحذف الناصبها إن علم، وقد يكون حذفه ملتزما، نبدل البيت الأول، وحذف فضلة أجز، وحذف فضلة حذف مفعول به مقدم لأجز، وحذف فضلة أجز إن لم يضر، ما هو الضرر؟ يعني لا يعلم، ما في فائدة أصلا، لما يقول يعني يقول في ضربت زيدا ضربته، ما يدرى ايش ضربته، ضرب ماذا؟ كحذف ما سيق جوابا او حصر، كحذف ما سيق جوابا او حصر، ما كان جوابا لسؤال، ها كان محصورا، يعني في الاول نعم في لم يضر حذف الفضلة إذا كان معلوم الفضلة، يقول ضربت زيدا يقول ضربت، هذا إذا كان معلوم من ضرب، أما إذا كان في الجواب من ضربت، ها هنا لا يحذف، لا يحذف الفضلة بل يذكرها، فيقول ضربت زيدا أو حصر، ما ضربت إلا زيدا، إذن كحذف ما سيق جوابا هذا لا تحذفه فإنه يضر، أو حصر كذلك لا تحذفه، لا تحذف الفضلة، وإيش الفضلة هنا؟ المفعول به، كان مع المفعول به هو الفضلة. قال ويحذف الناصبها إن علما، وقد يكون حذفه ملتزما، قال يجوز حذف ناصب الفضلة ويحذف الناصب ها، يحذف ناصب الفضلة ناصبها ها أن يعود الها إلى الفضلة ويحذف ناصبها إن علم يعني يحذف من الكلام على ناصب المفعول به العامل الكلام الآن يعني تغير صيغته من المفعول به إلى الكلام على الفضلة صار الكلام على الفضلة على هو المفعول به فلا يجوز حذف المفعول به كأنه يقول ما تقدم وهنا العامل في المفعول به يحذف ويحذف ناصبها إن علم بهذا القيد بهذا الشرط وقد يكون حذفه ملتزما قال ابن عقيل يجوز حذف ناصب الفضلة إذا دل عليه دليل نحو أن يقال من ضربت فتقول زيدا زيدا أين الناصب لزيد محذوف لأنه دل عليه دليل قال التقدير ضربت زيدا فحذف ضربت لدلالة ما قبله عليه وهذا الحذف جائز وقد يكون واجبا كما تقدم في باب الاشتغال نحو زيدا ضربته ناصب زيد التقدير ضربت زيدا ضربته فحذف ضربت وجوبا كما تقدم والله أعلم هنا في الحاشية قال إذا مفهوم ما معنى ويحذف ناصبها ما معنى يا عمر ها يعني الذي ينصب ويحذف ناصب الفضلة سيكون المعنى ويحذف ناصب الفضلة قال في الحاشية أي في باب الاشتغال أي والنداء فإن ناصب المنادى أدعو محذوفا نابت عنه يا ولا يجمع بين العوض والمعوض إذن هذا مما يجب في حذف ناصب العامل في باب الاشتغال زيدا ضربته وفي باب النداء يا زيد يا أين العامل لأن زيد هنا مبني على الضم في محل نصب أي أنادي أو أدعو زيدا قال وكذا يجب الحذف التحذير بشرطه الآتي ماذا سيأتي في باب التحذير وفي المثل كالكلاب على البقر الكلاب على البقر أي أرسل وما جرى مجراه فقوله تعالى انتهوا خيرا لكم انتهوا خيرا لكم أي انتهوا وأتوا خيرا انتهوا خيرا لكم في شأن النصارى ولا تقولوا ثلاثة تتمة نكمل المواضع التي قد ذكرنا شيئا منها أن الفعل اللازم قد يكون متعديا حتى نذكر أن الفعل المتعدي قد يكون لازما وهذا مستعمل في كلام الله بل في القرآن القرآن مليء بها القرآن مليء يعني استعمال اللازم متعدي أو جعل اللازم متعدي أو جعل المتعدي لازم كيف تعرف أن المتعدي لازم ولازم متعدي معروف اللازم أنه يتعدى بواسطة فتجده قد تعدى بنفسه إذن صار إيش صار متعديا ما صار لازما وليس هناك حذف نعم فيصير الفعل اللازم متعديا كما تقدم معنا بالهمزة تضعيف العين فرح زيد وفرحت زيدا فرحته خرجته وقد اجتمع في قوله تعالى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة الشاهد نزل وأنزل. نعم نزل وأنزل. تضعيف والهمزة. أيضا المفاعلة، يعني أن يصير الفعل اللازم في باب المفاعلة. تقول جلس زيد، انتبه في باب المفاعلة، جالست زيدا. مشى زيد، ماشيت زيدا. إذن في باب المفاعلة. وأيضا في الرابع استفعل للطلب، إما للطلب أو النسبة. استفعل إذا جاء على اللازم على استفعل، يعني يأتي الفعل اللازم على استفعل. في باب الطلب استخرجت المال، أن خرج لازم، لكن يتبه في باب استفعل يصير تعديا استخرجت المال. واستحسنت زيدا، تقول حسن زيد، لازم يتبه على استفعل استحسنت زيدا. واستقبحت الظلمة، لأن قبح لازم. أيضا صوغ الفعل على فعلت، أفعل أو أفعل. نعم، يعني يصاغ الفعل على فعلت أفعل للغلبة. تقول كرمت زيدا أكرمه، كرمت الآن كرم فعلي، كرمت زيدا أكرمه، أي صار أكرمه غلبته في الكرم، غلبته في الكرم. هذا موضع أيضا من ماذا؟ موضع من جعله لازم متعدي. أيضا التضمين، باب التضمين، وسنعود إلى باب التضمين في المسألة التي يكون فيها المتعدي لازم. هذا اللازم متعدي التضمين. قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح. الآن الفعل عزم، عزم متعدي أو لازم؟ عزم لازم. تقول عزم محمد على السفر، عزمت عليك لما فعلت كذا. وهنا ولا تعزموا عقدة تعدي، لأنه ضمن معنى تنو، نوى. الفعل نوى متعدي أو لازم؟ متعدي. تقول نويت الصلاة، نويت الصيام. فهنا ضمن تعزم تنو، ولا تعزم عقدة النكاح، أي ولا تنو عقدة النكاح، يعني نية مع عزم أيضا، مع عزيمة. ومنه قالوا رحبتكم الطاعة، وطلع بشر اليمن، أي بلغ، لأن طلع إلى كذا، تقول طلع إلى اليمن، لكن طلع اليمن، طلع صنعاء، أي بلغ، بلغ. لا قال الله عز وجل عن فرعون لعلي أطلع إلى إله موسى. والسابع إسقاط الجار توسعا، هذا الموضع السابع، إسقاط الجار توسعا. نحو قوله تعالى أعجلتم أمر ربكم، أعجلتم أمر ربكم. الشاهد أي عن عجلتم عن أمر ربكم، يعني هما عجلوا أمر ربهم أنهم عملوا بأمر ربهم، لا يعني أمرهم الله عز وجل أن يوحدوا وأن يصبروا على طاعته، فماذا صنعوا؟ عبدوا العجل، عبدوا العجل، فهم استعجلوا عن أمر ربهم. أعجلتم أمر ربكم أي عن هنا حذفا، واقعدوا لهم كل مرصد، كل واقعدوا لهم كل مرصد، كيف يكون على واقعدوا لهم على كل مرصد. إذن هذه الأمور السبعة يصير بها الفعل اللازمة. طيب هناك أيضا خمسة أمور يصير بها الفعل المتعدي لازما، المتعدي يصير لازما. الأول التضمين، التضمين، وهذا التضمين مستعمل عند العرب والقرآن مليء به، وهو أولى كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، القول بالتضمين في القرآن أولى من قولهم حروف الجر تتناول، يعني هذا ينوب هذا. ما هو التضمين حتى نفهم ما هو التضمين؟ التضمين إشراب اللفظ، إشراب اللفظ معنى، إشراب اللفظ، التضمين إشراب اللفظ معنى لفظ آخر، إشراب اللفظ معنى لفظ آخر، وإعطاؤه حكمة. لتصير الكلمة تؤدي مؤدى كلمتين، التضمين إشراب اللفظ معنى لفظ آخر وإعطاؤه حكمة، لتصير الكلمة تؤدي مؤدى كلمتين، لتصير الكلمة تؤدي مؤدى كلمتين، يعني تصير الكلمة لها معنى فعل لازم ولها معنى فعل متعدي. نحو قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الآن يخالف تقول خالفت زيدا، خالفته، يتعدى بنفسه، خالفت عن أمره، خالف يعني على الاستعمال في غير القرآن سيكون فليحذر الذين يخالفون أمره، تقول خالفت أمره، خالفت أمره، هنا قال يخالفون عن أمره، ضمن يخالف معنى يخرج، ضمن معنى المخالفة هنا الخروج، فليحذر الذين يخالفون أي يخرجون، لأنه يعني عدها بعن التي تدل عليه معنى المجاوزة، يعني هنا مخالفة مع مرطة، يعني مخالفة مع ابتعاد عن أمر الله. ولا تعد عيناك عنهم، تعد عيناك عنهم، ولا تعد عيناك عنهم، لأن تعد ولا تعدهم، ولا تعدهم يعني لا تبتعد، فهنا ضمن معنى تعد ها لا تعد عيناك أي لا تبتعد عنه، لا تبتعد عنه. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. أذاعوه تقول أذاع الخبر أذاعوا به. هنا ضمن أذاعوا تحدثوا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني أذاعوا هذا يتضمن يتعدى به أذاعوا. الفعل هذا هو فعل متعدي لكن صار لازما هنا. أذاعوا به ضمن أذاع معنى تحدث، أي تحدثوا به. وأصلح لي في ذريتي، أصلح لي لأن أصلح من نفسه تقول أصلحته، وتقول أصلحك الله، أو تقول أصلح لك الله، أصلحك الله، أصلحه الله. لكن هنا ضمن أصلح معنى بارك. بارك لي. ومنه من قال أوقع الصلاح في ذريتي. أوقع. الثاني التحويل إلى فعل. الأمر الثاني الذي يصير به الفعل المتعدي لازما أن يحول إلى صيغة فعل لقصد المبالغة، فتقول ضرب الرجل وفهما قصد المبالغة والتعجب. ضرب الرجل وفهما، أي ما أضربه وما أفهمه، إذن حولها إلى فعل. أيضا مطاوعته المتعدي لواحد، أن يكون مطاوعا للمتعدي لواحد. كسرت الزجاجة فانكسر، كسر زيد الزجاجة. فإذا تعدى إلى مفعول يعني يطاوع المفعول الواحد صار لازم، كسر الزجاج فانكسر. والرابع الضعف عن العمل، أن يصير المتعدي ضعيف مسكين، يصير ضعيف وهذا مستعمل عند الناس، يقول لا تهش ولا تنش، مع أنه فاعل يعني صدق يعني، لكن ما ضعيف عن العمل، لكن لسبب إما للتأخير بسبب تأخيره، كقوله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون. ها الآن تعبرون، يقول عبرت الرؤيا أو عبرت الرؤيا، فهنا صار للرؤيا تعبرون، عده به واسطة للرؤيا تعبرون، فتأخر هذا الفعل المتعدي فصار لازما لأنه ضعف عن العمل. للذين هم لربهم يرهبون، الشاهد لربهم لأن يرهب يتعدى، يرهبون ربهم يخشونه، لكن هنا تعدى باللام لربهم يرهبون. أو أن يكون فرعا في العمل مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه، فعال لما يريد. ما الشاهد الذي سيأتي بها؟ ما شاء الله سيكون فاهما جدا. قال أو بكونه فرعا في العمل مصدقا لما بين يديه فعال لما يريد. أين الآن الفعل هذا الذي هو متعدي أو هذا العامل المتعدي صار لازما؟ ما له مصدق، ليس أصلي بالعمل، فرحا في العمل. وايش هذا المصدق؟ الاصل ها الاصل عمل الفعل. ها هذا المصدق صيغه مبالغه. وفعل صار هنا فرعا في العمل، يعني يعمل عمل الفعل المتعدي. تقول صدقته وفعلته، فعل ما يريد، فعل ما يريد. فلما صار هذا فرعا يعني مما يعمل عمل الفعل تعدى به بواسطة مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما جود الله صار لازما. فعال لما يريد، وانا بقول فعال ما يريد. الخامس الضرورة، الموضوع الخامس الضرورة، يعني يصير الفاعل المتعدي لازما لضرورة، ضرورة الشعر، ضرورة شعرية. فقوله تبلت فؤادك في المنام خريدة، تبلت فؤادك في المنام خريدة تسقي الضجيع ببارد بسامي، تسقي الضجيع ببارد بسامي. الشاهد قبل أن نعرف المعنى والذي يهمنا، ما هو الشاهد؟ ها؟ أين الشاهد؟ هنا حتى صف الجر بالضجيع إلى؟ لا ما له مفعولين ولا مفعول، نحن في لازم متعدي. أين هو؟ ها؟ ها كيف؟ باردا. ها قال تبلت أي أصابت، والخريدة المرأة الحسنة، والضجيع معنى المضاجع، ببارد أي بريق بارد، بسام أي بسام محل، والشاهد في قول ببارد. هنا أشاد للضرورة. وجوز بعضهم وجها آخر، قال معنى تشفي، تشفي الضجيع هكذا. وقال بعضهم أن يكون المراد تسقي الضجيع ريقها بفم بارد ريقه، فيكون مفعول محذوف والبال استعانه.